ذلك. أما إذا وقع طلاق قبل ذلك انتهى المعلق عليه. لكن إذا لم يطلقها فمتى تطلق؟ تطلق في آخر حياة أولهما موتا، لأنه تبين أنه لم يطلقها حينئذ، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق. فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت لما تقدم. عبارة شبيهة لهذه لكن يختلف الحكم تماما. إذا أن إنسان قال لزوجته متى لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن أن يقول فيه هذه العبارة ولم يقلها، فإنها تطلق. يعني 5 دقائق، يعني 10 ثواني، ولم يقع الطلاق فإنها تطلق، لأنه وقت يصلح لإيقاع الطلاق فيه، وهو علق الطلاق على عدم الطلاق، فلم يطلقها فوقع الطلاق. أو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فكذلك مثلها، إذا مضى زمن يتسع لقوله أنت طالق ولم يقل فإنها تطلق، لأنه علق الطلاق على عدم إيقاع الطلاق. وكذلك العبارة الأخرى، أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، فإنه حينئذ تطلق بعد ذلك. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع 3 طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى، طلقت المنقول بها 3، لأن كلما للتكرار وتبين غيرها، أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى، فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. العبارة الثانية، إذا أن إنسان قال لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومر بنا أن كلما لأي شيء للتكرار، فمعنى هذا أنه كلما لم يطلقها فهي طالق، ومضى زمن يمكن أن يقول فيه أنت طالق 3 ولم يوقعها فإنها تطلق 3، لأن كلما صالحة حينئذ لإيقاع 3، كلما لم يطلقها فهي طالق، كلما لم يطلقها فهي طالق، كلما لم يطلقها فهي طالق، فمضى هذا الزمن وهو لم يقع عليها الطلاق، فحينئذ تبين منه إذا مضى مدة تتسع لإيقاع 3 تطليقات عليها ولم يفعل. هذا إذا كانت مدخولا بها، أما لو كانت لم يدخل بها فإنها تطلق طلقة واحدة تبين من بها من، والثانية والثالثة لا تلحقها، لأنها حينئذ لا عدة لها تلحقها في التطليقات الثانية والثالثة. وهذا هو معنى قوله تبين غيرها بالأولى، غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، والطلقة الثانية والثالثة لا تلحقها، لأنه لا عدة لها منه فيها، فلم تصادف الثانية والثالثة في محلها. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط الذي يتقدم المشروط. فلو قال إن أعطيت، بعد هذا ذكر عبارات علق عليها الطلاق وهي مترتب حصول بعضها على بعض، بمعنى أنه علق الطلاق على أمرين مرتبين، كما لو أن إنسان قال لزوجته إن جلست إذا قمت فأنت طالق، فهو علق الطلاق على جلوسها بعد قيامها، فإذا قامت لا تطلق حتى تجلس، فلا يقع الطلاق إلا بعد جلوسها المسبوق بقيامها، فبه يتحقق المعلق عليه. ذكر لهذا عدة عبارات، قال إن قمت فقعدت، أو إن قمت ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، فحينئذ لا بد لها لكي يتحقق الطلاق من قيام ثم قعود، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام المسبوق بالقعود. ويسمى إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأن جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروع. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك، إن وعدتك إن سألتيني لم تطلق حتى تسأل، ثم يعدها ثم يعطيها. ذكر أيضا مثال لثلاثة شروط مرتب واحد على الآخر، كل واحد منها مرتب على الآخر. قال لو أن إنسان قال لزوجته إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق، لم تطلق حتى تسأله ثم يعيدها ثم يعطيها، فرتب الطلاق على عطيتها المسبوق بوعدها الوعد المسبوق بسؤالها، فلا بد من وجود هذه الأمور مرتبة، الأمر الأول أن تسأل، الأمر الثاني أن يعيدها، الأمر الثالث أن يعطيها، فإذا أعطاها بعد هذين الأمرين وقع الطلاق. وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق وجودهما، أي القيام والقعود، ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. بعد هذا ذكر مسألة وأود أن ننبه إلى أن اللغة العربية مليئة بالمعاني، والألفاظ قوالب المعاني، ودلالات الألفاظ معتبرة في الشريعة، فالواو لها معنى، وثم لها معنى، والفاء لها معنى، وإن لها معنى، وإذا لها معنى، وكل حرف من هذه الحروف له اعتبار ودلالة يختلف الحكم بينها اختلافا كبيرا. فلو أن إنسانا قال لزوجته أنت طالق إن قمت وقعدت، فإنها تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. فلو أنها قامت وقعدت، أو أنها قعدت وقامت، فإنها تطلق، لأن الواو لمطلق التشريك من غير اعتبار الترتيب، بخلاف الفاء فإنها للترتيب والتعقيب، وبخلاف ثم فإنها للترتيب المتراخي. فقوله إن قمت وقعدت، إذا حصل القيام والقعود، سواء تقدم القيام أو تقدم القعود، فإنه يقع المعلق عليه، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. وإن عطف بأو، لأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدكما، أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين. أيضا مسألة أخرى، إذا علق الطلاق بحصول أمر توسطت فيه أو كما لو قال أنت طالق إن قمت أو قعدت فإنها تطلق بوجود أحدهما إما القيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين لا للتشريك بينهما وإنما للتخيير بينهما. وإن علق الطلاق على صفات اجتمعت في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسودا فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسودا فقيها طلقت ثلاثا. بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسان قال لزوجته إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، وإن رأيت أسودا فأنت طالق، فرأت امرأته رجلا أسودا فقيها فإنها تطلق ثلاثة، لأنه تحقق المعلق عليه بالأمور الثلاثة في شخص واحد فتطلق حينئذ ثلاثة طلقات. هذه جملة من المسائل المهمة في التعليق، وهي كما قلت مرارا هذا الباب إنما شرع للتهذيب لا للتمزيق ولا للإيذاء، وهو شرع لحل المشكلات لا لخلقها، فلا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. وأما أن يقصد الإنسان أذية أهله وزوجته بتعليق الطلاق أو إيقاعه فإنه في هذا الأمر يعتبر مؤذيا، والإنسان لا يسوغ له اللجوء إلى الطلاق إلا عندما تتعذر أمامه سبل العيش التي بها يستطيع الإمساك بإحسان، فإنه حينئذ يلجأ إلى التسريح وإزالة ما بينهما من عناء ومشقة لكي يعيش كل إنسان بحاله فيما يسعده، ويترك صاحبه يعيش أيضا بحاله فيما يسعده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول انه طلق زوجته، سؤاله طويل، لكن يقول انه طلق زوجته قبل سنتين وسلمها ورقة مكتوب فيها اقرار منه انه طلقها طلاقا لا رجعة فيه، وانه يجهل حقيقة الطلاق الى اخر السؤال. الطلاق الذي لا رجعة فيه هو الطلاق الثلاث، كونك تقول طلاقا لا رجعة فيه معنى هذا أنك تريد الطلاق الذي لا يحق لك أن ترجع إليه فيه، فهو طلاق الثلاث فلا تحل لك حتى تتزوج زوجا آخر ثم تبين منه، وحينئذ يحل لك أن تتزوجها. إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق إذا جاء رمضان ومات قبل رمضان فهل ترث المرأة وتأخذ؟ إذا كان طلاقها خرجت إذا كان موته خرجت فيه من العدة قبل رمضان فإنها لا ترث. أما لو أنها لا تخرج من العدة إلا بعد وصول رمضان فإنها ترثه حينئذ. يقول إذا أن إنسان علق طلاق امرأته بشرط ثم بدا له أن يتراجع عن هذا الشرط قبل أن يقع فهل له ذلك؟ نقول لا، ليس له ذلك، ليس له حق في الرجوع فيما علق عليه الطلاق. فإذا وقع المعلق عليه، إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق. إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق بعد شهر هل تبقى معه هذا الشهر؟ نقول نعم، هذا الشهر هي زوجته. وإذا كان طلاقه لها بعد شهر طلاقا رجعيا فإنها تبقى عنده أيضا، والمعتدة الرجعية تبقى في بيت الزوجية فلها النفقة والسكنة ولها أن تتشرف له لأجل أن يراجعها. هذا يقول إذا قال إنسان لأخيه عليه الطلاق لا يلعب معه مرة ثانية البلوت فما الحكم؟ هذا السؤال ذو شقين. الشق الأول هو المسألة التي نتحدث فيها وهي مسألة تعليق الطلاق، فإذا لعب معه البلوت مرة ثانية طلقت. والأمر الثاني هو لعبة البلوت التي ابتلي بها كثير من الناس وصارت الأوقات عندهم لا قيمة لها، بحيث أن الإنسان يهدر وقتا طويلا في هذه اللعبة التي لا تدير عليه فائدة دينية ولا دنيوية، بل إنها تجلب عليه ضررا، فإنها يصاحبها كثير من المحاذير، ومن أقلها السباب والشتام إن خلت عن الميسر. والأمر الآخر هو أن وقت الإنسان محسوب عليه وعمره محاسب عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهؤلاء الذين يهدرون أوقاتهم في هذه الأمور التي لا فائدة منها بل هي مرض وضرر، قد فات عليهم شيء كثير من الخير لو أنهم استغلوا هذا الوقت لتذاكر مسألة أو بذكر الله تعالى أو قراءة كتاب أو مناقشة مسألة دنيوية من مسائل الناس، لكان في هذا منفعة وفائدة. أما أن يقتل الوقت ويستهلك في سفاسف الأمور ولعب لا فائدة منها وكأن وقت الإنسان لا قيمة له وأنه طويل، لا شك أن هذا ضرب من العبث والإنسان سيحاسب عليه. يقول إذا قال إنسان إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت الدار مرتين كانت طالق مرتين. لا تكون طالق مرتين إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت مرة طالقت وانتهى، لكن إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فهذه التي كلما دخلت طالقت، فإذا كررت ثلاثا طالقت ثلاثا. أما إن وإذا ومتى إنها لا تدل على التكرار إلا إذا كانت معها لم. يقول إذا وقت الطلاق في آخر حياة أحدهما فهل يرث الحي من الميت حينئذ؟ نقول نعم، التوارث بينهما موجود. يقول انتشرت ظاهرة البراقع في الفترة الأخيرة بكثرة، فما حكم الشرع في ذلك؟ البرقع هذا غطاء للوجه تضع المرأة على وجهها وتبين منه العينان، وهو جائز شرعا إذا كان على الصفة الشرعية التي يكتفى فيها بفتحة بقدر العين. أما أن يكون يظهر جمال المرأة ويجعلها فاتنة تتعلق بها أنظار الرجال فإن هذا ليس هو المأذون به شرعا، فإن هذا من الفتن التي تزيد الأمر سوءا، فلا يجوز بتلك الصورة، وإنما الجائز منه ما كان على الصورة الشرعية الذي يكون في فتحة بقدر العين ولا يخرج شيء من الخدين أو الحاجبين أو الأنف ونحو ذلك. هذا يسأل يقول ما حكم أسئلة تتعلق بوضع شعر المرأة ضفيرة واحدة أو إلى الخلف ونحو ذلك. هذه المسائل إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار فلا بأس بها، كون المرأة تزين شعرها أو تسرحه على أي طريقة شاءت هذا سائغ وجائز، إلا أن يكون مما يكون فيه تشبه وإعجاب بالكفار فهذا لا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يقول هل يجوز الإنسان يعتمر لوالدته التي هي على قيد الحياة وهي لا تستطيع أن تأتي لكبر سنها وتعبها وعدم المشي؟ نقول إذا وكلتك في هذا فجائز، إذا أنها أنابت، لأنها ما دامت حية لا بد من نيتها، فإذا أنابتك في الحج عنها أو العمرة عنها فإن هذا جائز إن شاء الله. يقول هل يجوز الإنسان يأتي بعمرة من مسجد التنعيم حيث أنه من بلد آخر، وهل هناك زمن محدد للإحرام بالنهار أو الليل؟ أولا، خروج الإنسان من مكة إلى الحل لأجل أن يأتي بعمرة هذا عمل غير فاضل، وكون الإنسان يخرج من مكة إلى التنعيم لأجل أن يكرر العمرة هذا العمل غير فاضل، وإن كان جائزا لكنه غير فاضل. أما العمرة المطلوبة و المرغب فيها هو الإنسان الذي يقدم من خارج مكة أو يخرج من مكة لخارجها لعمل من الأعمال ثم يريد أن يعود إلى مكة فيأتي محرم. فلو أن إنسان أراد أن يذهب إلى جدة وأن يعود في آخر النهار فإنه يأتي محرم، أو يذهب إلى الطائف ويعود فإنه يأتي محرم ولو كرر هذا كل يوم. أما أن يخرج من مكة إلى الحل لأجل أن يأتي بعمرة فهذا العمل ليس فاضلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة فيه ولم يرغبها، ولم يرغب أخاها عبد الرحمن الذي أمره بالذهاب معها محرما لأجل أن يأتي بعمرة، فلم يأمره بأن يحرم معها، وذهب معها غير محرم، فدل ذلك على جوازه وعدم فضيلته. هذا يقول لأن إنسان اشترط عند العقد أن زوجته تجلس عند أهلها ما دام في السفر، والذي سمع الكلام أخوها وأمها فقط وهي لم تسمع من الزوج هذا الكلام، فهل الشرط صحيح؟ هي المعتبرة في هذا الأمر، والاعتبار في هذا الأمر بحالها، إذا كانت توافق على الزواج من رجل سيغيب عنها مدة كذا فلا بد من اعتبار رضاها بهذا الأمر، وإن لم ترضى بهذا فإن لها الحق في الفسخ إذا غاب عنها غيبة طويلة. يقول هل يجوز للمرء أن يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أكثر من 100 مرة وقراءة الكهف يوم الجمعة؟ والسنة مستحب. نقول نعم، الإنسان ينبغي له أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما مر ذكره، ومن سمع من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فأدخله الله النار، فإن هذا قصر في حق ما ينبغي أن يكون عليه من الذكر المشروع. ولكن هناك بعض الناس يجلسون في مسجد مثلا ويبدأون يكررون هذه العبارة اللهم صل على سيدنا محمد، يكررونها دائما دون أن يشتغلوا بالعلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في تعلمها، فالتعبد بهذه الطريقة غير مشروع. لكن الإنسان يتعلم الأحكام الشرعية والعبادات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر وكلما مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم عليه. أما أن يبقى الإنسان يهز رأسه ويثني ظهره ويكون همه هو أن يقول اللهم صل على محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بهذا ولم يفعله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويبين لهم الأحكام، ولم يقل لهم اجلسوا في المسجد ورددوا هذه العبارة، وإنما أمرهم بقراءة القرآن بتفهم وتأمل وتدبر وخضوع وترتيل والالتزام بالعمل بما علموا. فالإسلام جاء ليكون نظام حياة، والقرآن نزل ليكون دستورا، والسنة جاءت لأجل أن تبين للناس ما نزل إليهم، فهذا هو الدين. أما ما يعمد إليه بعض الصوفية من ترديد بعض الأذكار دون فهم لمعناها أو تأمل لما تدل عليه، فإن هذا ليس هو الدين. وأما الدين فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا هو المطلوب من الإنسان في هذا الأمر. يقول ما حكم أداء صلاة الفريضة في مكان العمل جماعة، علما بأننا لا نستطيع مغادرة المكان وقت الدوام؟ إذا لم يكن هناك مسجد تقام فيه الجماعة ويجتمع فيه الناس قريب منه، فإنه لا بأس أن يعقد أهل المصلحة أو الإدارة الصلاة جماعة ويصلون جماعة من أجل أن لا يتفرقوا، ومن أجل أن يؤدوا الصلاة كلهم، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا كان بجوارهم مسجد فإن المتعين عليهم الذهاب للمسجد والصلاة فيه. يقول ما معنى بعض العبارات التي تمر علينا في كلام المؤلف رحمه الله ويدين فيما بينه وبين الله؟ يعني كلمة يدين يعني يقبل منه ديانة لا حكما، يعني إذا لم تشتكي المرأة زوجها في هذا الأمر فإنه يترك، وهو قال أن قصدي هو هذا الأمر فإنه يترك فيما بينه وبين الله، والله جل وعلا هو الذي يحاسبه. أما إذا اشتكت المرأة عند القاضي فالقاضي لا يقبل منه هذا الأمر، هذا معنى ولا يقبل منه حكما. هذا يسأل يقول هل يجوز شرب ماء زمزم واقفا؟ نقول نعم، يجوز الإنسان أن يشرب ماء زمزم واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وهو قائم، فكان تناوله وشرب وهو قائم، فيجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم. ولهذا نص بعض أهل العلم على أنه من السنة أن يشرب الإنسان أحيانا قائما.